أحبك داخلي حبك أكبر حبك أكثر لو قلت أحبك داخلي حبك أكبر حبك أكثر تعبت أدور في كلمة جديدة يا حبي يسري يا حبي يسري في دمايا ويبحر لجل ابتسام الحب لجل ابتسام الحب في يوم عيدك في يوم عيدك في يوم عيدك ومن خدودك الأحمر ولك سقاها مغرمك من وريدك ولك سقاها مغرمك من وريدك من وريدة حبك رسم لي يوم عيد أبي فلن تاين حبيبي يا حب أنت يا الحب الأكيد حبي فلن تعين حبيبي حبك رسم لي يوم عيد حبي فلن تعين حبيبي يا أنت يا الحب الأكيد حبي فلن تعين حبيبي فلن تاين حبيبي هبي فلن تاين حبيبي للحب شمعة لك أنت تشعلها عيون لتنطفي لتنطفي من ألف دمعة ولا تغطيها جفوني تشتعل للحب شمعة لك أنت تشعل عيوني ما تنطفي من ألف دمعة ولا تغطي يا جفوني حبيب حبك لي العمر الجديد في فلنتين حبيب للحب وانت اليوم عيب للحب وانت اليوم عيب بكرة سمني يوم عيد في فلنتين فلنتين حبيبي بكرة سم لي يوم عيد في فلنتين حبيبي يا أنت يا الحب الأكيد في فلنتين حبيبي.